قال المؤلف رحمه الله: سئل شيخ الإسلام عن بدعة المرازقة فأجاب: ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان ابن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، وهو منتسب إلى مذهب أحمد، وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر الأئمة، وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين، له أسوة أمثاله، وإذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة، فكيف إذا كان القول مخالفا لقوله ولقول الأئمة وللكتاب والسنة؟ وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعا، ونقول نشهد أن محمدا رسول الله، ولا نقطع، ونقول إن السماء فوقنا ولا نقطع، ويرون أثرا عن علي، وبعضهم يرفعه أنه قال: لا تقل قطعا، وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، ولم يكن شيخهم يقول هذا، بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته. وإذا قيل لواحد منهم: ألا تقطع؟ قال: إن الله قادر على أن يغير هذه الفرس، فيظن أنه إذا قال قطعا أنه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، وهذا جهل، فإن هذه الفرس فرس قطعا في هذه الحال، والله قادر على أن يغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا السؤال في ختام كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه إلى الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محمد الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، وجه إلى هذا السؤال عن بدعة المزارقة، سئل عن بدعة المزارقة، يعني ما حقيقتها وما حكمها، وهل هي بدعة من البدع كما يقولون أو ليست من البدع؟ فأجاب رحمه الله قال: ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، وهو منتسب إلى مذهب أحمد رحمه الله، وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر الأئمة، وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله، وإذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة، فكيف إذا كان القول مخالفا لقوله ولقول الأئمة وللكتاب والسنة؟ هذه الجماعة الذين ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق لهم وصفوا بهذه الصفة أو تحلوا بهذه البدعة، وهي بدعة المرازقة. المرازقة نسبة إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، سموا المرازقة نسبة إليه، إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، فهم جماعة ينتسبون إليه، هؤلاء المرازقة. إذن المرازقة جماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، سموا مرازقة لأن شيخهم اسمه عثمان بن مرزوق. يقول المؤلف أنهم يقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، يعني يقولون هم ينتسبون إليه، هؤلاء الجماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، ولكنهم يقولون أشياء تخالفه، وهو عثمان بن مرزوق ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، وأيضا كان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وأصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر الأئمة. إذن المرازقة جماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، سموا مرازقة لأن شيخهم عثمان بن مرزوق، ولكنهم مع كونهم ينتسبون إليه يخالفونه، يقول الأشياء تخالفه، والشيخ عثمان بن مرزوق هذا ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، هو ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وهو من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن الفرج الشيرازي، وجماعة الشيخ عبد الوهاب بن الفرج الشيرازي ينتسبون إلى مذهب الشافعي، وهو منهم لكنه ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، وهم يقولون أقوالا تخالف مذهب الشافعي وأحمد، يقولون أقوالا تخالف مذهب الإمام الشافعي وتخالف مذهب الإمام أحمد، بل تخالف سائر الأئمة. ما هو هذا الشيء الذي يخالفون فيه مذهب الشافعي وأحمد وسائر الأئمة، مع أن شيخهم هذا من شيوخ العلم والدين؟ شيخهم هذا عثمان المرزوق يقول مؤلف الشيخ هذا من شيوخ العلم والدين، له أسوة أمثاله، يعني يخطئ ويصيب، فتعرض أقواله على الكتاب والسنة، تعرض أقواله على الكتاب والسنة. فالمرازقة جماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، مذهبهم الامتناع من القول لما يعلم أنه موجود، هذا موجود قطعا، هذا مذهبهم، الامتناع من القول لما يعلم أنه موجود هذا موجود قطعا، يمتنعون من أن يقولوا للشيء الذي يعلم أنه موجود، يمتنعون أن يقولوا هذا موجود قطعا. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم هي ظنهم أن في القطع نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، هذه شبهتهم. فكيف ينتسبون إلى عثمان المرزوق، وعثمان المرزوق ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، وهو من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن الفرج الشيرازي، وأصحابه ينتسبون إلى مذهب الشافعي، هم ينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي، ثم يقولون أقوالا تخالف مذهب الشافعي وتخالف مذهب أحمد، بل تخالف سائر الأئمة، لأن الشيء الذي يعلم أنه موجود قطعا يقال هذا موجود لا إشكال فيه. فهم يمتنعون أن يقول مثلا هذا كتاب قطعا، هذا فرس قطعا، يقول ما نقطع هذا، نمتنع من القول للشيء الذي موجود أنه موجود قطعا. وشبهتهم كما سبق أنهم يظنون أنهم إذا قالوا هذا الشيء موجود قطعا أن هذا فيه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، هذا ما فيه نفي، الله تعالى على كل شيء قدير، لكن الكلام في الشيء الموجود، الشيء الموجود أمامك تراه تقول هذا كتاب قطعا، هذا فرس قطعا، هذا آدمي قطعا، ما في إشكال، هو أمامك الآن. لكن إذا غير، لو غيره الله شيئا آخر، كما لو انقلب إلى شيء آخر، كما انقلبت عصا موسى حية تسعى تقول صار حية، فعصا موسى إذا أخذها بيده صارت عصا، وإذا وضعها في الأرض صارت حية، فإذا كانت في الأرض كانت حية نقول هذه حية، وإذا أخذها بيده نقول هذه عصا، ما في نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، فهذه شبهة باطلة لا وجه لها. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الجماعة ينتسبون إلى الشيخ عثمان المرزوق وهم المرازقة، لكنه يقولون أشياء تخالف ما كان عليه عثمان المرزوق، لأن عثمان المرزوق ينتسب إلى الإمام أحمد، وهو أيضا من أصحاب عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، من أصحاب عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وأصحاب عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي ينتسبون إلى مذهب الشافعي، ومع أن كون هؤلاء المرازقة ينتسبون إلى عثمان المرزوق وهو ينتسب إلى الإمام أحمد وإلى الإمام الشافعي، فهم يقولون أقوالا تخالف مذهب الإمام الشافعي وتخالف مذهب الإمام أحمد وتخالف ما عليه سائر الأئمة، وهي امتناعهم من القول لما يعلم أنه موجود أن يقولوا هذا موجود قطعا، قالوا لا نقطع، ما نقول قطعا، نقول هذا موجود ونسكت، ولا نقول قطعا ما نقطع، يعني كأنهم مشككون، وهذا ما فيه تشكيك، هذا شيء واضح أمامك. أما الشبهة وهي أن ظنهم أن في القطع نفي لتغيير قدرة الله، نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، هذا لا وجه لذلك، ما في نفي لقدرة الله لتغيير ذلك، الله على كل شيء قدير، المسلم يعتقد هذا. المؤلف رحمه الله يقول شيخهم هذا هو عثمان المرزوق من شيوخ العلم والدين، له أسوة أمثاله، يعني يخطئ ويصيب، تعرض أقواله على الكتاب والسنة، ما وافقها قبل وما خالفها رد، وإذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة. إذا قال عثمان المرزوق قولا يخالف قول الشافعي ويخالف قول أحمد يخالف قول الأئمة يخالف قول الإمام الشافعي يخالف قول الإمام أحمد، فإنه يقدم قولهما قول الإمامين على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة. إذا دل الكتاب والسنة على قول الأئمة فلا يؤخذ بقول عثمان المرزوق ولا غيره، ولا شك أن أقوال الأئمة مقدمة على قول عثمان المرزوق وغيره، لا سيما مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة، والدليل من الكتاب هو الحاكم على كل أحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حاكمان على كل أحد من الصحابة ومن غيرهم. ولهذا إذا اختلف الصحابة في مسألة فإنه يرجع إلى النصوص، يرجع إلى النصوص، يرجع إلى قواعد الشريعة وأدلته. فالكتاب والسنة هما الوحيان المعصومان من الخطأ، والكتاب والسنة أوجب الله على هذه الأمة تحكيمهما والعمل بما فيهما والتحاكم إليهما. فإذا قال عثمان المرزوق أو غيره قولا يخالف قول الأئمة مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة فلا يقبل قوله، يرد، فيقدم قول الأئمة الذي يوافق الكتاب والسنة. فكيف، يقول المؤلف، فكيف إذا كان القول، يعني الذي قاله هؤلاء المنتسبون إلى الشيخ عثمان المرزوق، مخالفا لقوله ولقول الأئمة والكتاب والسنة؟ إذا قال عثمان المرزوق قولا يخالف قول الأئمة الذي هو يوافق الكتاب والسنة يترك قول عثمان المرزوق ويؤخذ بقول الأئمة الذي يوافق الكتاب والسنة. فكيف إذا كان القول الذي قاله هؤلاء يخالف الكتاب والسنة ويخالف قول الأئمة ويخالف قول عثمان المرزوق أيضا؟ فمن باب أولى يترك. ولهذا قال المؤلف فكيف إذا كان القول، يعني الذي قاله هؤلاء المنتسبون إلى الشيخ عثمان المرزوق، مخالفا لقوله، لقول الشيخ عثمان المرزوق ولقول الأئمة وللكتاب والسنة، من باب أولى يترك. وهو هذا القول، وقولهم لا نقطع، لا نقول قطعا، وقولهم نشهد ولا نقطع، أو لا نقول قطعا في الأشياء الموجودة الواقعة كالسماء والأرض والبحار والأشجار والنبات، فيقول نقول هذه سماء ولا نقطع بأنها سماء، هذه أرض ولا نقطع بأنها أرض، هذه بحار ولا نشهد بأنها بحار، هذه أشجار ولا نشهد بأنها أشجار ولا نقطع بأنها أشجار، هذه نبات ولا نقطع بأنها نبات. هذا غلط، نقطع، ما في إشكال أمامك، نقطع بأن هذه سماء ونقطع بأن هذه أرض ونقطع بأن هذه أشجار ونقطع بأن هذه نبات، ولا إشكال في ذلك. فهذا القول الذي قاله هو باطل، مخالف للكتاب والسنة، ومخالف لأقوال الأئمة، ومخالف لقول شيخهم الذي ينتسبون إليه. هذا معنى قول الأئمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، لما كان عليه عثمان بن مرزوق شيخهم، وهو، يعني عثمان بن مرزوق، منتسب إلى مذهب أحمد، وكان، يعني عثمان بن مرزوق، من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي. وهؤلاء، يعني أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد، بل ولسائر الأئمة. يعني هؤلاء الجماعة الذين ينتسبون إلى عثمان المرزوق ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقول أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر الأئمة. وشيخهم هذا، يعني عثمان المرزوق، من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله، يعني أسوة أمثاله أنه يؤخذ من قوله ويرد، فما لأنه يخطئ ويصيب، تعرض القول على الكتاب والسنة، فما وافقها قبل وما خالفها رد. قال وإذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه، إذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه، يعني إذا قال شيخهم هذا قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه، وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة. لا شك أنه قدم قولهما على قوله، إذا كان قول الأئمة يوافق الكتاب والسنة، وقول الأئمة لا شك أنه أقرب إلى الصواب من قوله، حتى ولو كانت المسألة فيها اجتهاد، لو كانت المسألة اجتهادية وليس فيها نص، فقول الأئمة مقدم على قول غيرهم. فكيف إذا كان قول الأئمة موافق للكتاب والسنة؟ قال المؤلف رحمه الله ممثلا، قال وذلك مثل قولهم ولا نقول قطعا. هذا مثال لأي شيء؟ مثال قولهم المخالف لقول عثمان بن مرزوق ولقول الأئمة والكتاب والسنة، ولا نقول قطعا، يعني نقول هذا موجود ولا نقول قطعا، للشيء الذي أمامهم، الشيء المعلوم وجوده، يقول هذا موجود ولا نقول قطعا، ونقول نشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع. وهذا معنى خلل في العقيدة، كيف نقول نشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع؟ كيف ما تقطع ما تقطعون بأن محمد رسول الله؟ يعني تترددون، هذا معناها ما صح الإيمان. إذا قال أحدهم نشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع، إذا لا يجزم، من لم يجزم بأن محمد رسول الله لم يؤمن به، لم يشهد أن محمد رسول الله. لا بد أن تشهد أن محمد رسول الله وتقطع وتجزم وتتيقن أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي رسول الله. فمن شك أو تردد فليس بمؤمن، هذا خلل في العقيدة. هذا المثال الذي ذكره. أما غيره كقولهم إن السماء فوقنا ولا نقطع، كذلك هذا خلل، لا شك أن هذا خلل في تصورهم، لكن كونهم يقولون نشهد أن محمد رسول ولا نقطع، هذا خلل في العقيدة، خلل في الاعتقاد. لا بد من القطع والجزم واليقين بشهادة أن لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله، لأنهما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن شك أو تردد، من لم يجزم أو شك أو تردد بالشهادتين أو إحداهما فليس بمؤمن، لم يصح له دين ولا إيمان. ومن هنا يتبين خطر هذه البدعة، يعني قد توصي إلى الكفر إذا كان لا يشهدون أن أو لا يقطع الواحد منهم، لا يقطع، يقول نشهد أن محمد رسول ولا نقطع، معناه لا نتيقن. فهذا خلل في أصل الإيمان. ومن الأمثلة قال المؤلف ونقول، يعني من أمثلة أقوالهم، ونقول إن السماء فوقنا ولا نقطع. إن السماء فوقنا ولا نقطع، كيف ما تقطعون؟ يعني كان شك يكون في الشيء المحسوس، الشيء الواقع الذي لا إشكال فيه. وكما سبق شبهتهم يقولون إن القطع، يعني ظنوا أن في القطع نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، وهذه الشبهة لا وجه لها. ليس في القطع نفي لقدرة الله، أن تقطع بشيء أمامك موجود، تجزم بشيء أمامك موجود، أما قدرة الله فلا شك، كل مسلم يعتقد أن الله على كل شيء قدير، المسلم يعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا إشكال في هذا، فلا وجه لهذا لنفي القطع ولا وجه لهذه الشبهة. يقول المؤلف ويرون أثرا عن علي رضي الله عنه، وبعضهم يرفعه أنه قال لا تقل قطعا، يعني يرون أثر، يعني يتعلقون بهذا الأثر المروي عن علي رضي الله عنه، بعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقل قطعا. قال المؤلف رحمه الله وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، هذا الأثر من الكذب المفترى على علي رضي الله عنه، ورفعه إلى النبي أشد افتراء. فلا يمكن أن يقول علي رضي الله عنه للشيء الموجود لا تقل قطعا، ولا يمكن أن يقول الرسول عليه السلام للشيء الموجود لا تقل قطعا، لا يمكن هذا أبدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله ولم يكن شيخهم يقول هذا، لم يكن شيخهم عثمان المرزوق أيضا يقول هذا، فهذا من الأشياء التي خالفوا فيها إمامهم مع أنهم ينتسبون إليه، كما قال المؤلف رحمه الله إنهم ينتسبون إلى الشيخ عثمان المرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه والمخالفة لما عليه الأئمة ومخالفة للكتاب والسنة. فلا شك أن هذا القول، قول بأن لا نقطع بعدم القطع بالأشياء الموجودة الثابتة، أن هذا مخالف لما عليه الأئمة ومخالف الكتاب والسنة. الإنسان يجزم بالشيء الموجود أمامه، يجزم ولا يشك وليس عنده شك في هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يكن شيخهم، يعني عثمان المرزوق، يقول هذا، بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته. يبين المؤلف رحمه الله أن هذه البدعة أحدثها بعض أصحاب عثمان المرزوق بعد موته، بعد وفاته أحدثوا هذه البدعة، وهذا يدل على أنهم تجرأوا على هذه البدعة بعد موته، لأن لو كان حيا لأنكر عليهم، فلما مات وتوفي أحدثوا هذه البدعة. يقول المؤلف رحمه الله وإذا قيل لواحد منهم ألا تقطع، يعني ألا تجزم، فتقول مثلا هذه فرس قطعا، هذا ثوب قطعا، هذا كتاب قطعا، اجزم. قال المؤلف رحمه الله: إذا قيل لواحد منهم ألا تقطع، تقطع بأن هذا كتاب، هذا فرس، هذا آدمي، هذا حيوان، هذه سماء، هذه أرض، ماذا يجيبك؟ يقول: إن الله قادر على أن يغير هذه الفرس. أنا أقول هذه فرس ولا أقول قطع، لأن الله قادر على أن يغير هذه الفرس. فيظن أنه إذا قال قطعا أنه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك. هذه الشبهة، هذه شبهتهم، شبهتهم أنه إذا قيل له ألا تقطع، ألا تجزم بأن هذه فرس، قال: إن الله قادر على أن يغير هذه الفرس. فيظن في قراءة نفسه أنه إذا قال هذه فرس قطعا أنه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك. وهذا لا شك أن هذا أمر باطل، هذا باطل. ولهذا رد المؤلف رحمه الله عليه، قال: وهذا جهل، فإن هذه الفرس فرس قطعا في هذه الحال، والله قادر على أن يغيرها. لا شك أن هذا جهل، هذا جهل، وهذا أيضا نقص وضعف في العقل، لأن هذه الفرس أمامك فرس قطعا، ما في إشكال فيه، في هذه الحال أمامك فرس. أما كون الله قادر على أن يغيرها، هذا لا إشكال فيه، الله قادر على كل شيء. فإذا كان الله قادر على أن يغير هذه الفرس، لا يمنع من الجزم والقطع بأنها فرس. وبهذا يتبين أن هذه البدعة بدعة شنيعة قد تؤدي إلى الكفر، لا سيما المثال الذي مثل المؤلف من قوله: نقول أشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع. لأن الذي لا يقطع ولا يجزم بأن محمد رسول الله، ما عنده شك في أصل إيمانه وفي توحيده، وأيضا تدل على ضعف عقل، تدل على ضعف عقلها وعقول هؤلاء، عندهم ضعف في عقولهم، كيف يكون شيء أمامه ثابت ويقول ما أجزم بأن هذا الشيء الموجود موجود قطعا؟ كيف تشكك في تصورك، تشكك في ما هو أمامك؟ هذا شيء واضح أمامك، لا إشكال فيه، فلا تشكك في الأمر الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه. وأما هذا الشبه كما بين المؤلف رحمه الله تدل على جهلهم وضعف تصورهم، فلهذا قالوا هذه المقالة واستندوا إلى هذه الشبهة التي هي ناشئة عن الجهل وضعف العقل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.